ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهورة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها. فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا قال العباس: وهكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فاستغفر الله وأتوب إليه. قوله عن أبي سلام، تقدم أن هذا الاسم يأتي مشددا إلا في راو واحد وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإن اللام فيه مخففة وما عداه فهي مثقلة كأبي سلام هذا، واسمه ممطور الحبشي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مويب قال حدثنا قتامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر أنه قال: رأى ابن عمر رضي الله عنهما وأنا مصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق أنهما قال: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. باب الصلاة قبل المغرب. قوله باب الصلاة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها على هذه الصورة في 24 ترجمة، وترجم في 4 تراجم أخرى بقوله باب في الصلاة، وترجم أيضا بقوله باب صلاة منكرة، ثم يذكر كلاما في 10 تراجم، وترجم أيضا بقوله باب في صلاة منكرة بزيادة حرف الجر في 5 تراجم. فهذه ألفاظ 4 ترجع إلى أصل واحد، فتارة يقول باب الصلاة، وتارة يقول باب في الصلاة، وتارة يقول باب صلاة، وتارة يقول باب في صلاة. وكل هذه التراجم تتعلق ببيان أحكام الصلاة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قوله حدثنا ابن علية، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وعلية أمه ينسب إليها. قوله عن الجريري، هذه النسبة في رواتهم بضم الجيم، وهي لجماعة منهم، وهي عند الإطلاق يراد بها سعيد بن إياس الجريري. قوله عن عبد الله بن مغفل، هكذا نطق هذا الاسم بالغين المعجمة والفاء المنقوطة نقطة واحدة، وما عداه فهو معقل. فانفرد هذا الصحابي وهو عبد الله بن مغفل المزني بمجيء اسم أبيه بالغين المعجمة والفاء، وكذا ولده وولد من ولد ولده ممن لهم رواية في الكتب الستة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر. قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه. باب صلاة الضحى. قال حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود وحديث عباد أتم ولم يذكر مسدد من الأمر والنهي زاد في حديثه وقال كذا وكذا وزاد ابن منيع في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة قال صلى الله عليه وسلم رأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم. وقع هنا عن يحيى بن عقيل صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. ما قاعدته؟ أحسنت. أن هذا تقدم أن هذا الاسم عقيلا يأتي بفتح عينه سوى راويين أحدهما عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري وهو راوي هذا الحديث والتاريخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال بينما نحن عند أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبال بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قوله عن زبان بن فائد هذا الاسم زبان عندهم لراو واحد وهو زبان بن فائد المصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قوله حدثنا أبو توبة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها كثيرا وهو الربيع بن نافع الحلبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. قوله عن مكحول تقدم أن اسم مكحول عندهم لراو واحد وهو مكحول الشامي أبو عبد الله وقوله عن كثير بن مرة أبي شجرة تقدم أن هذه الكنية وهي أبو شجرة لراو واحد يذكر بها واسمه كثير بن مرة الحمصي. قوله عن نعيم ابن همار تقدم أن اسم نعيم يأتي عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى بضم نونه وليس عندهم أحد فيها بفتح نونه نعيم. وقع في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. وقد ساق أبو داود رحمه الله هذا الحديث تحت الترجمة التي قال فيها باب صلاة الضحى وهذا اختيار منه لأمرين أحدهما أن صلاة الضحى تصلى أكثر من اثنتين فتصلى اثنتين أو تصلى أربعا والآخر أن هذا الحديث الوارد في الكفاية يراد به صلاة الضحى وهو أحد القولين لأهل العلم فإن من أهل العلم من قال إن هذه الركعات الأربع المذكورة في قوله تعالى في الحديث الإلهي لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة أن المراد بها هي ركعات أربع في وقت الضحى

أبو بكر الأثرم، ثم صنف فيه الحازمي وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبوية قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، نسختها الآية التي فيها: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. ونشأة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل. يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله: وأقوم قيلا هو أجدر أن يقرأ في القرآن. وقوله: إن لك في النهار سبحا طويلا، يقول فراغا طويلا. قال حدثنا أحمد بن محمد عن المروزي قال حدثنا وكيع عن مسعد عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. باب قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إلى ونام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قوله عن الأعرج: هذا اللقب لجماعة منهم، وهو عند لجماعة من رواتهم، وهو عند الإطلاق لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قوله عن أبي الزناد: هذه الكنية لراو عرف بها، وهي لقب في صورة كنية، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني. ووقع في هذا الحديث وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ثلاث عقد. فهذا العقد باق في رمضان أم غير باق؟ هل يعقد الشيطان على الإنسان في رمضان؟ عبد الله، والشيطان المقارن باق ولا غير باق؟ ما الدليل؟ أحسنت. والمراد بالشيطان هنا هو الشيطان القرين، وهو ملازم للإنسان لا ينفك عنه في رمضان ولا في غير رمضان. فحديث أبي هريرة في الصحيحين إذا دخل رمضان، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صفدت الشياطين، يعني المفارقة للناس المستقلة بأنفسها. أما قرين الإنسان منه فإنه باق معه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معتكفه في رمضان، فأتته صفية فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها صفية، وإني خفت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا، يريد بذلك الشيطان الملازم لهما، فهذا لا ينفك عن الإنسان في أي حال. وأما الشيطان المستقل عن الإنسان فهذا هو الذي جاءت فيه الأحاديث في تقييده، وفي هذا المعنى أحاديث عدة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو انكسل صلى قاعدا. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته، فان ابت نضح في وجهها الماء، رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها، فان ابى نضحت في وجهه الماء. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الاقمر قال: حاوى حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفع ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود: رواه ابن مهدي عن سفيان قال: وراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب لواحد من رواتهم وهو سليمان بن مهران الكاهلي.

قال حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبي أنا سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا أبو توبة ما قاعدته؟ حسنت. أن هذه الكنية لراو واحد يذكر بها هو الربيع بن نافع الحلبي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن زكريا عن كريمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد السكسكي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال سمعت ربيعة بن كعب السمية يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قلت ماذاك؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قوله حدثنا الهقل هذا الاسم عندهم مفرد لراو واحد هو الهقل بن زياد السكسكي الشامي. قوله حدثنا الأوزاعي هذه النسبة لجماعة من رواتهم والمراد بها عند الإطلاق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الشامي البيروتي. قوله سمعت ربيعة هذا الاسم عندهم بفتح رائه مكبرا ولم يأتي عندهم ربيعة سوى في اسم راو واحد وهو عبد الله بن ربيعة السلمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون وكان الحسن يقول قيام الليل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتالة عن أنس رضي الله عنه في قوله جل وعز كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء زاد في حديث يحيى وكذلك قوله تتجافى جنوبهم. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. قال حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن يسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم يعني بن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن يسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا فذكره بمعناه زاد ثم يطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوا على أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوا على أبي هريرة ورواه ابن عون عن محمد قال فيه ما تجوز. قوله حدثنا مخلد بن خالد تقدم أن اسم مخلد يأتي بفتح ميمه ولامه بلا تشديد وجاء مخلد في اسم راويين أحدهما مسلمة بن مخلد والآخر حارثة بن مخلد وكلاهما أزرقي أنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حشين الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. باب صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. قوله باب في رفع هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها بهذا اللفظ في ثلاث تراجم وذكرها في خمس بقوله باب رفع ثم يذكر شيئا بعد ذلك. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قوله حدثنا ابن أبي الزناد هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن عبد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمران بن زائدة عن أبي نبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الوالبي اسمه هرمز.

أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال عن ابن الهادي قال سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن؟ فقلت ما أحزبه. فقال لي نافع لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. قال حسبت أنه ذكره عن مغيرة بن شعبة. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا قران بن تمام قال حا وحدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدي قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حليفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطاع الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال صلى الله عليه وسلم إنه طرى علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا 53 و79 و11 و13 وحزب المفصل وحده. قال أبو داود وحديث أبي سعيد أتم. قوله أخبرنا قران بن تمام، هذا الاسم عندهم لراو واحد يذكر به وهو قران بن تمام الأسدي. قوله حدثنا مسدد، تقدم أن اسم مسدد لراو واحد من رواتهم وهو مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المنهالي قال أخبرنا يزيد بن زرع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال حدثنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن فضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ قال في 40 يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال في 20، ثم قال في 7، لم ينزل من 7. قال حدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن قمة والأسود أنهما قال أتى ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر سورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، وطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت نون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، عما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه. قال حدثنا عبد بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سألت أبا مسعود ويطوف البيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهبٍ قال أخبرنا عمرو أن أبا سوي يتحدثه أنه سمع من حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود بن حجيرة الأصغر وعبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. قوله رحمه الله أن أبا سوي هو بفتح السين وكسر الواو وفتح الياء مشددة، وهي كلية لهذا الراوي دون غيره، يذكر بها واختلف في اسمه على وجوه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى بلخي وهارون عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عياش بن عباس القتباني وعن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرني يا رسول الله، فقال أقرأ 3 من ذوات ألف لام راء، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، فقال أقرأ 3 من ذوات حاميم، فقال مثل مقالته، فقال أقرأ 3 من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال رجل يا رسول الله أقرني سورة جامعة فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. فقال الرجل والذي بعثك من حق أزين عليها أبدا، ثم أدبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل، قالها مرتين. باب في عدد الآي. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخونا شعبة قال أخونا قتالة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. قوله في الحديث السابق سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها، يعني سورة الملك، متى تشفع لصاحبها؟ إيش؟ في القبر، لكن لمن تشفع يعني؟ أقصد لمن يقرأها كل ليلة. ما الجواب؟ الجواب أنها تشفع لصاحبها، فإذا قويت الصحبة قويت الشفاعة، فالذي يقرأها ولا يحفظها أقل صحبة ممن يقرأها ويحفظها، والذي يقرأها ويحفظها أقل صحبة لها ممن يقرأها ويحفظها ويعرف معاني كلماتها، والذي يقرأها ويحفظها ويعرف معاني كلماتها أقل صحبة ممن يقرأها ويحفظها ويعرف معاني كلماتها وتفسيرها، وهكذا. فهم في درجات، فعلى قدر ما يكون للمرء حظ من هذه السورة في الحفظ والقراءة والفهم ومعرفة ما فيها من الأحكام يقوى حظه من شفاعتها له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن حاتم سعيد المعتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. قال أبو داود: روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وإسناده هوه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة أن مشرح ابنها عانى بن مصعب حدثه أن عقبة بن عمرو رضي الله عنه حدثه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحج سجدتان، قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قوله خبرني ابن لهيعة، هذه الكنية عندهم لراو واحد، صححوها. أخبرني ابن لهيعة، هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. قوله أن مشرح ابن هاعان، اسم مشرح هذا لراو واحد هو مشرح بن هاعان المعافري المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى السجود في المفصل. قوله باب من لم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، يعقدها بقوله باب من لم ثم يذكر كلاما، وأنه ذكرها في 5 تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أزر بن قاسم قال محمد رأيته بمكة قال حدثنا أبو قدامة عن مطعم الراقع عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. قال حدثنا أناد بن السري قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن زيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها. قال حدثنا ابن السرحي قال أخبر النواب قال حدثنا أبو صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمعنى. قال أبو داود: كان زيد الإمام فلم يسجد فيها. باب من رأى فيها السجود. قوله رحمه الله: باب من رأى، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها في 8 تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، وما بقي أحد من القوم لا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيه هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته على ذلك قتل كافرا. باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن طيب بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو داود: أسلم أبو هريرة 60 عام خيبر، وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال أسجد بها حتى ألقاه. باب السجود في صاد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.

قال حدثنا شجاع بن مخرد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يوسف بن عبيد عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على ابي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت بهم الا في النصف الباقي فاذا كانت العشر الاواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون ابق ابي. قال ابو داود وهذا يدل على ان الذي ذكر في القنوت ليس بشيء وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. باب في الدعاء بعد الوتر. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان ملك القدوس. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن طرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فيصليه إذا ذكره. قوله عن ذر هذا الاسم عندهم لراو واحد هو ذر بن عبد الله المرهبي ومثله نظيره زر فإنه لراو واحد هو زر بن حبيش الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الوتر قبل النوم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتالة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن في سفر ولا حضر ركعتين الضحى وصوم ثلاثة أيام من الشهر ولا أنام إلا على وتر. قال حدثنا عبد الله بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفيل عن أبي الدرداء أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن لشيء. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو زكريا بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لي أبي بكر أخذ هذا بالحذر. وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. باب في وقت الوتر. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل أوتر أول الليل ووسطه آخره ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. قال حدثنا أبو المعروف قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل ربما أسر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال أبو داود قال غير قتيبة تعني في الجنابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب في نقض الوتر. قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طرق أنه قال زارنا طرق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قوله حدثنا ملازم تقدم أن اسم ملازم عندهم لراو واحد هو ملازم بن عمرو الحنفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القنوت في الصلوات. قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي علي بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثنا أبو هريرة قال والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو المؤمنين ويلعن الكافرين. قال حدثنا ابن الوليد ومسلم بن ابراهيم وحفص بن عمر قال حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثني ابي قال قالوا كلهم حدثنا شعبه عن عبد بن مره عن ابن ابي ليلى عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاه الصبح زاد بن معاذ وصلاه المغرب. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا وليد قال حدثنا زعيم قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلامة من هشام اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشتد وطأتك على مضر اللهم اجعلنا عليهم سنين كسنين يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعن وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن يوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع وبعد الركوع؟ قال بعد الركوع. قال مسدد بيسير. قوله في الحديث السابق قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا، ثم لما عد الصلوات اللواتي قنت فيهن سمى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وترك صلاة واحدة وهي الجمعة فلم يقنت فيها، فالجمعة لا يقنت فيها استغناء بالدعاء في الخطبة. ثم قوله في الحديث ويؤمن من خلفه يدل على أن المعروف في السنة أن من وراء الإمام يكون حظه التأمين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد الطالسي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أنه قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. باب في فضل التطوع في البيت. قوله باب في فضل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 17 ترجمة، كل ذلك يقول باب في فضل، وذكرها في 6 تراجم بقوله باب فضل كذا وكذا، وأن تلك عناية منه ببيان فضائل الأعمال. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أروم بن عبد الله البزاز وقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن مسلم سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال باب حدثنا قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال قال من جرج حدثني عثمان بن ابي سليمان عن علي بن الازدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبش الختعمي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل؟ قال طول القيام. قيل فاي الصدقه افضل؟ قال جهد المقل. قيل فاي الهجره افضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فاي الجهاد افضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فاي القتل اشرف؟ قال من اهلي قدمه وعقر جواده. باب الحث على قيام الليل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا قعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء، رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. قال حدثنا محمد بن حاتم البزيع قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقبر عن الأغري أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. جماع أبواب فضائل القرآن. باب في ثواب قراءة القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبال بن فائد عن سالم بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن همام عن قتالة عن زرارة بن أوفى عن سالم بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال حدثنا سليمان داود المهني قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا موسى بن علي عري بن موسى بن عري بن رباح عن أبي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال فلأن يغدو أحدكم كل يوم من المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. قوله عن أبيه يعني علي بن رباح، وهذا الاسم الأصل فيه فتح عينه علي إلا في راويين، أحدهما

قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوف سجعة عن براء بن عازب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال حدثنا ابن الوليد الطالسي وقتيبة بن سعيد بن يزيد بن خالد بن موهب بن الرملي بمعناه أن الذي تحدثه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي وقاص وقال يزيد عن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد وقال قتيبة وفي كتاب عن سعيد بن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن الوردي قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته ودخلنا عليه فإذا هو رجل رث البيت رث هيئة فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به. قال حدثنا سليمان بن داود المهني قال أخبر ابن أبي قال حدثني عمر بن مالك المحيوة عن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قوله عن ابن الهاد هذه الكنية عندهم لراو واحد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. قوله باب التشديد هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها بهذا اللفظ في 5 تراجم وقال في 6 باب في التشديد والمراد به تغليظ الأمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدم. قوله عن سعد بن عبادة ما قاعدة عبادة؟ أحسنت. أن هذا الاسم بضم العين عبادة إلا في راو واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إنزال القرآن على 7 أحرف. قال حدثنا قال نبيه عن مالك عن شاب بن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت عشاء بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بندائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال الاقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا محمد بن يحيى الفارسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليست تختلف في حلال ولا حرام. قال حدثنا أبو الوليد الطالسي وقال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقال فقيل لي على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين فقيل لي على حرفين أو 3 فقال الملك الذي معي قل على 3 قلت على 3 حتى بلغ 7 أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم عن مجاهد عن النبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف. قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ 7 أحرف قال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على 7 أحرف فأيما حرف قرأه عليه فقد أصابوا. باب الدعاء. قوله باب الدعاء هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها بهذا اللفظ في 9 تراجم ذكرها هنا مجردة وذكرها في 8 أخرى مزيدة بكلام ووقع عنده في 4 تراجم قوله باب في الدعاء ثم يذكر كلاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن عمر بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قوله عن يسيع الحضرمي هذا الاسم عندهم لراو واحد

قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن أبي عن ليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد السلوسي قال حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثة ويستغفر ثلاثة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن جعفر عن أسماء بنت عميس أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو قال في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما أتاهم من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت وما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سليمان بن تيمية عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم وهم يتصاعدون في ثنية فجعل رجل كلما على الثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال يا عبد الله بن قيس وذكر معناه. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا إسحاق البزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الناس اربعوا على أنفسكم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الحسين زيد بن الحبابي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال حدثني أبو هاني الخولاني وأنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال حدثنا سليمان داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي العشاة الصنعاني عن أوس بن أوس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاة عليك وقد أنمت؟ قال يقولون بليت. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى حرم على أرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين. ترجم المصنف هنا بقوله باب في الاستغفار ثم ذكر أشياء لا تمت إلى الاستغفار بصلة، فما وجه الترجمة؟ إلا حديث خاصة الأخيرة ما فيها استغفار، فما وجه الترجمة؟ أن الأعمال تدخل تختم بالاستغفار. طيب تستدعي استغفار. طيب الجواب عنه من وجهين، أحدهما أن يكون أراد بالترجمة مقدم ما ذكر من الأحاديث، أن يكون أراد بالترجمة مقدم ما ذكر من الأحاديث فهي تتعلق بالاستغفار وما بعدها تابع لها على وجه التوسع، والآخر أن يكون أراد بالاستغفار معناه العام في خطاب الشرع، أن يكون أراد بالاستغفار معناه العام في خطاب الشرع وهو طلب المغفرة بالتوبة، وهو طلب المغفرة بالتوبة المشتملة على كل قول وعمل يحبه الله، المشتملة على كل قول وعمل يحبه الله، فإن التوبة اسم للرجوع إلى الله بكل ما يحبه من قول وعمل. وإذا ذكر العبد الاستغفار فهو يطلب المغفرة بحصول التوبة المشتمل لرجوعه إلى الله بكل ما يحبه من قول وعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. قوله باب النهي تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم في عند المصنف، وأنه ذكرها في 33 ترجمة، وذكر ترجمتين بقوله باب ما ينهى. نعم.

وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له 20 درهما، وأن بلغت عنده صدقة حقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، وأن بلغت عنده صدقة حقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبن فإنها تقبل منه. قال أبو داود منها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 20 درهما، وأن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه. قال أبو داود إلى ها هنا ثم أتقنته، ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين، وأن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين 20 درهما، ومن ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 فيها شاة إلى 20 أو 100، فإذا زالت على 20 أو 100 فيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زالت على 200 فيها 3 شياة إلى أن تبلغ 300، فإذا زالت على 300 في كل 100 شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هارمة ولا ذات عوارب من الغنم، ولا تيس الغنم إلا يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن زني عن سامي عن نبي رضي الله عنه أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه في 5 من الإبل شاة، وفي 20 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياه، وفي 25 أمنة مخاض إلى 35، فإن زادت واحدة فيها أمنة لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة فيها حقة إلى 60، فإذا زادت واحدة فيها جذعة إلى 75، فإذا زالت واحدة فيها ابنة لبون إلى 90، فإذا زالت واحدة فيها حقتان إلى 20 أو 100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك في كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم في كل 40 شاة إلى 20 أو 100، فإن زالت واحدة فشاتان إلى 200، فإن زالت واحدة فعلى 200 فيها 3 شياة إلى 300، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك في كل 100 شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ 100، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يأخذ بالصدقة هارمة ولا لا تعيب. قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. قال حدث عثمان بن أبي شيبة قال حدث محمد بن يزيد الواسطي قال أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. قال حدث محمد العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يوسف بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيته على وجهها، والتي انتسخ عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر حديثا قال فإذا كانت 21 أو 100 فيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 أو 100، فإذا كانت 30 أو 100 فيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 أو 100، فإذا كانت 40 أو 100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 أو 100، فإذا كانت 50 أو 100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 أو 100، فإذا كانت 60 أو 100 فيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 أو 100، فإذا كانت 70 أو 100 فيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 أو 100، فإذا كانت 80 أو 100 فيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 89 أو 100، فإذا كانت 90 أو 100 فيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 أو 100، فإذا كانت 200 فيها 4 حقاق و5 بنات لبون أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم فذكره حديث سفيان بن حسين، وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا يشاء المصدق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مالك وقول عمر الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل 40 شاة، فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع إن أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياة، فإذا أضلهم المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك. هذا من أين الكلام هذا؟ قال مالك من الموطأ. فيعلم أن أبا داود حصلت له رواية الموطأ من طريق عبد الله بن مسلمة، فإذا أريد نشر هذا الكتاب برواية عبد الله بن مسلمة قبلت أحاديثه برواية أبي داود، لأنه من الذين رواه عن عبد الله بن مسلمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعرج عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل 40 شاة شاة، فإن لم تكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل الزهري وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة وليس على العوامل شيء، وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي 25 خمسة من الغنم، فإذا زالت واحدة فيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى 35 فإذا زالت واحدة فيها بنت لبون، إلى 45 فإذا زالت واحدة فيها حقة طروقة جمل، إلى 60. ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زالت واحدة يعني 91 فيها حقتان طروقة الجمل، إلى 20 و100. فإن كانت الإبل وأكثر من ذلك في كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا يشاء المصدق. وفي النبات ما سقت الأنهار وسقت السماء العشر، وما سق الغرب في نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام، قال زهير محسبه قال مرة. وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم وشاتان. قال حدثنا سليمان داود المهني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعرج عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال علي الحول فيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال علي الحول فيها 0.5 دينار فما زال في حساب ذلك. قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في مال زكاة حتى يحول علي الحول إلا أن جرير قال ابن وهب يزيل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخل والرقيق فاتهم صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 فيها 5 دراهم. قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان وأبو معاوية إبراهيم الطهمان عن إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال أبو داود وروى حديث النفيني شعبة وسفيان وغيره عن إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه لم يرفعوه أوقفوه على علي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا باز بن حكيم قال حا وحدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو سامة قال حا وحدثنا قعنبي قال حدثنا أبي كلهم عن باز بن حكيم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون ولا ينفرق إبل عن حسابها من أعطاه مؤتجرا. قال ابن علي مؤتجرا بها فلم أجره ومنع فإن أخذها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس آدي محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حارم يعني محترما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة النفيلي وابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي عن سفيان عن عمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن فذكر مثله ولم يذكر ثياب تكون باليمن ولا ذكر يعني محترما. قال أبو داود وروى جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن عمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ فذكر مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة أنه قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم. قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح من كوماء؟ قال عظيمة السلام. قال فأبى أن يقبلها قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إني آخذها إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عبدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله. قال أبو داود وراه شيء من هلال بن خباب من ذكر نحوه إلا أنه قال لا يفرق. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك العثمان بن زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سعيد بن غفلة أنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيدي وقرأت في عهدي لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولم يذكر راضع لبن. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق المكي عن عمرو بن ابي سفيان الجبحي عن مسلم بن ثابت الاشكري ان قال قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبه قال استعمل نافع بن علقبه ابي على عرافه قومه فامره ان يصدقهم قال فبعثني ابي في طائفه منهم فاتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت ان ابي بعثني اليك يعني ليصدقك. قال ابن اخي واي نحو تاخذون؟ قلت نختار حتى انا نتبين ضروع الغنم. قال ابن اخي فاني احدثك اني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بغنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت ما علي فيها؟ فقال شاة فأعمد إلى شاة، قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما فقال هذه شاة الشافعي، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعة، قلت فأي شيء تأخذني؟ قال عناقا جذعة أو ثنية، قال فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما فقال ناولناها، فجعلها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن زكريا، قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح، قال حدثنا محمد بن يوسف النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق، وذكر بإسناده بهذا الحديث، قال مسلم بن شعبة قال فيه الشافع التي في بطنها الولد. قال أبو داود وقرأت بكتاب عبد الله بن سالم بن حمص عند أهل عمرو بن حاتم الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهانمة ولا الدينة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي علي بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبيد بن كعب رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلما جمعني ماله لم أجن عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليه ففعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. قال فإني فاعل، فخرج معي وخرج من ناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك من تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن فقال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتعدي في الصدقة كمانعها. باب رضا المصدق. باب رضا المصدق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب رضا المصدق. قوله رحمه الله باب رضا المصدق. المصدق هو الساعي على الصدقة الجامع لها، الساعي على الصدقة الجامع لها، وتشدد صاده وتخفف. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم بعد أن أخبره بما أخبره قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما مناسبة آخر الحديث لما قبله؟ لأن المتولي على الناس عادة يقع منه تعدي، لأن المتولي على الناس عادة يقع منه تعدي، فخوفه النبي صلى الله عليه وسلم شر التعدي عليهم بلا حق وهو بالظلم، من أنه إذا دعا مظلوم عليك فإنه ليس بينه وبين دعوته عند الله حجاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثنا مدين بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن رجل قال له ديسم، وقال ابن عبيد من بني سلوس عن بشير من خصاصية، قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا، قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. قوله عن رجل يقال له ديسم، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو ديسم السدوسي راوي هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي سعيد ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة، قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا عباس بن عبد العظيم محمد بن مثنى قال حدثنا بشر بن عمر عن ابي الغصن عن صخر بن اسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سياتيكم ركب منبغضون فاذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا في انفسهم وان ظلموا فعليها وارضهم فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. قال ابو داود ابو الغصن وثابت بن قيس بن غصن قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني من زياد قال حا وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله أنه قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناس من المصدقين يأتون فيظلمونا قال فقال أرض مصدقيكم. قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال أرض مصدقيكم زال عثمان وإن ظلمتم. قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى وقوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان قال فأتى أبي بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. باب تفسير أسنان الإبل. قال أبو داود سمعت من الرياشي وابي حاتم وغيرهما من كتاب النضر من شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحد من كلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيلة يسمى الحوار ثم الفصيلة. سمعت من الرياشي وابي حاتم ومن كتاب النضر بن شميل من كتاب أبي عبيد هؤلاء من أئمة علمي أي علم اللغة ولذلك لا غنية لمشتغل بعلم ولا سيما بالحديث عن علم اللغة خاص وكما تقدم فعلوم الشريعة بعضها آخذ برقاب بعض فهذا مع كونه من أهل الحديث المشتغلين به فإنه تلقى علوم اللغة عن أئمتها كالرياشي وأبي حاتم والنضر بن شميل وأبي عبيد وأبو حاتم هذا ليس محمد بن إدريس صاحب العلل وإنما أبو حاتم صاحب كتاب الزينة من أئمة اللغة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو داود سمعت من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما من كتاب النضر من شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم كلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيلة إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنية فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازن أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له سمن ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود وانشدنا الياشي إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق. والجذوعة وقت من الزمن بالضم. أحسن الله إليكم. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود وانشدنا الياشي إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع لم يبق من أسنانها غير الهبع والهبع الذي ولد في غير حينه. باب أين تصدق الأموال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا النبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه. باب الرجل يبتاع صدقته. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فراد يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاع ولا تعد في صدقتك. باب صدقة الرقيق. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن يحيى الفياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عراك بن مالك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. باب صدقة الزرع. قال حدثنا أبو سعيد بن هيثم من أيليه قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يوسف بن يزيد عن شاب عن سامي عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون وكان بعد العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر. قال حدثنا هيثم بن خالد الجواني وحسين بن الأسود العجلي وقال قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء قال ابن الأسود وقال يعني ابن آدم سألت أبا ياسين الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء وقال نظر شمين البعل ماء المطر. قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن طيب يسأل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى من فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال أبو داود شبرت قثاة بمصر 13 شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. باب زكاة العسل. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني وقال حدثنا موسى بن عينة عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب بن عبي عن جدي أنه قال جاء هلال أحد بني متعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فحمله سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم. قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن قال أخبرني أسامة بن زيد عن شعيب عن أبي عن جده أن بطنا من فهم من بمعنى حديث المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم. باب في خرص العنب. قوله باب في خرص العنب خرص الشيء حزره وتقديره نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زريان سعيد بن سيب عن عتاب بن يسير أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التماري عن مشابه ذكره بإسناده ومعنى. قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا. باب في الخرص. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود أنه قال جاء سالم النبي حفمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود الخالص ويدع الثلث للخرفة. باب متى يخرص الثمر. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن جريج أنه قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخلص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جعرون ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري ولونين من تمر المدينة. قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري. قال حدثنا صنع عاصم الأنطاكي وقال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا وطعن بالعصا في ذلك القن وقال صلى الله عليه وسلم لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. وقال صلى الله عليه وسلم إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.